إذ في الصفير وتجد أدغم حلا لي وبغير الجيم قادر رتلا والخلف في الدال مصيب وفتى قد وصل الإدغام في دال وتى بالجيم والصفير والذال الدغم قد وبضاد الشين والظاء تنعجم حكم شفى لفظا وخلف ظلمك له وورش الظاء والضاد ملك والضاد والظ الذال فيها وافقا ماض وخلفه بزاي الثقا وتاء تأنيث بجيم الظا وفاء مع الصفير دغم رضا حز وجفا بالظا وبزار بغير الثا وكم بالصاد والظا وسجز خلف لزم كهدمت والثا لنا والخلف مل مع أنبتت لا وجبت وإن نقل وبل وهل في تا وفالسين الدغم وزاي طاظ النون والضاد رسم والسين مع تاء وفافد واختلف بالطاء عنه هل ترى الإدغام حف وعن هشام غير نضي الدغم عن جلهم لا حرف رعد في الأتم إدغام باء الجزم في الفالي قلا خلفهما رمح زي وعذب من حلا روى وخلف في دومب ولرا في اللام طب خلف يد يفعل سرا يخسف بهم ربا وفي اركب رض حما والخلف دن بين القوى عذت لما خلف شفا حزفق وصاد ذكر مع يرد شفا كم حطن بذت حزل مع خلف شفا أورثت مورضا لجا حز مثل خلف ولبثت كيف جاء حط كم ثنى الرضا وياسين روى ضع نلوا والخلف مزن الإذ هوى كنون لا قالون يلهث أظهري حرم لهم نال خلافهم وري وفي أخذت واتخذت عن درا والخلف غثا سين ميم في ثرى أظهرهما عند حروف الحلق عن كل وفي غين وخاء أخفى ثمن لام خنق ينغض يكن بعض أبا وقلبهما مع غنة ميما ببا وادغم بلا غنة في لام ورا وهي لغير صحبة أيضا ترى والكل في ينمو بها وضق حذف في الواو واليا وترى في اليختلف وأظهروا لديهما بكلمة وفي البواقي أخفيا بغنتي أم الذوات الياء في الكل شفا وثني الأسماء إن ترد أن تعرفا ورد فعلها إليك كالفتى هو